بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم في الشريط التاسع، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن الجزء الأول من قصة يوسف عليه السلام وما فيها من عبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. نحن نتواصل وإياكم في مواصلة الحديث وإكماله عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحديثنا اليوم في الكلام عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي من أطول وأجمل وأحسن وأدق القصص التي أفردها الله عز وجل بشيء من البسط، وبينها الله عز وجل أحسن بيان، وفيها من العبر والعظات الشيء الكثير. لا كما يتصور البعض أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لا عبرة فيها، إلا أنه شاب امتنع عن فعل الحرام وفعل المعصية، وإنما سأذكر فيها بإذن الله عز وجل أكثر من 20 مشهدا. وهذه المشاهد ذكرها الله عز وجل في قصة يوسف، ويكفي أن الله سمى باسمه سورة كاملة تتلى إلى يوم الدين، ويكفي أن الله عز وجل برأه في القرآن الكريم. كذلك في قصة يوسف من العبر، وهي فيها آية ودرس لكل شاب كيف يواجه الفساد بالتعوذ من الله بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفيها درس وعبرة لكل امرأة تخون زوجها، وعبرة ودرس لكل امرأة يجب عليها أن تصون عرضها وشرف زوجها حينما يغيب عنها. كذلك فيه درس وتعليم لكل أب في الصبر على بعد أبنائه عنه، وفيه تعليم للآباء في الصبر على أذية أبنائهم. كذا في قصة يوسف تعليم للملوك بالقيام بالعدل في واجب الرعية واستشارة من عندهم من أهل الصلاح. وكذا فيها تعليم للأسير والسجين أن يصبر على سجنه وأسره وعلى الأذى الذي يلحق في هذا السجن. وكذلك فيه بيان لأجر الصابرين، فإن من صبر على البلاء الذي أصابه والأذية التي تلحقه لا بد وأن الله عز وجل يؤتيه بعد العسر يسرا، وأن الله يفرج عنه، وأن الله يرفع له درجته ومكانته. وفيها من أعظم العبر والآيات، وهي أن لطف الله عز وجل يصل إلى العباد بطرق خفية، وهي مصداق قول الله عز وجل إن ربي لطيف لما يشاء، أي إن الله عز وجل يوصل رحماته بطرق خفية لا يعلمها أحد من عباده، وهو اللطف الإلهي ورحمة الله عز وجل بالعباد. فلولا لطف الله عز وجل بيوسف لما حسده إخوانه، ثم ألقي في الجب، ثم أخذه الناس إلى مصر، ثم اشتراه عزيز مصر من دون غيره من الناس حتى يسجن في قضية متعلقة بالوزير، ثم بعد ذلك يصير حاكما وملكا عليها، ويأتي بأهله كلهم من أرض الشام إلى أرض كنعان إلى أرض مصر، يدخلهم معززين مكرمين. لولا لطف الله عز وجل بيوسف لما وقع له كل ما وقع. أما قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فيحسن بنا قبل الدخول بها الكلام عن هذا النسب الشريف، الكلام عن هذه السلسلة الذهبية التي انتسب إليها يوسف عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ويرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، إنما هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأما إسحاق والده فقد تكلمنا عنه بشيء من الإيجاز في المحاضرات الماضية، ويحسن بنا اليوم أن نتكلم عن سلالة يوسف عليه الصلاة والسلام بدءا من إسحاق. أما إسحاق فهو ابن إبراهيم، وهو أخو إسماعيل عليه الصلاة والسلام أبو العرب. أما إسحاق فقد سكن في أرض كنعان، وهي أرض العراق ومن حولها، وتزوج بامرأة اسمها رفقة، وأنجبت له هذه المرأة ابنين توأمين، الأول منهم اسمه عيسو، والثاني جاء على عقبه وجاء متعلق من بعده، ولذلك سمي بيعقوب، أي الذي جاء عقب العيسو. فأما العيسو فهو الذي تسميه العرب بالعيس، وهو والد الروم. وأما يعقوب فكان الثاني والأصغر من العيس، فسمي يعقوب لأنه أتى عقب وخرج عقب العيس. قالوا: وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام يحب العيس أكثر مما يحب يعقوب، وكان إسحاق عليه الصلاة والسلام يحب العيس أكثر مما يحب يعقوب، لأن العيس كان أكبر وكان أنبه وكان يقوم بحاجات والده، وأما يعقوب فقد كانت أمه رفقة تحبه حبا شديدا نظرا لأنه أصغر وأضعف في الجسد من العيس. قالوا ولما كبر سن إسحاق عليه الصلاة والسلام ووصل سنه إلى قرابة 150 عام وضعف نظره فأصبح لا يرى إلا قليل، قال لابنه العيس: يا بني أريد أن أدعو لك دعوة يبارك الله لك فيها فيك وفي أبنائك ويجعل النبوة فيك من بعدي، فاذهب فاصطد لي صيدا ثم اشوه لي وأتني به ثم أدعو لك بعد ذلك في الدعوة. فخرج العيس يركض يريد أن يصطاد صيدا ويأتي به إلى والده إسحاق عليه الصلاة والسلام لينال المباركة ولينال دعوة والده عليه الصلاة والسلام. قال وفي هذه الأثناء طمعت ورغبت رفقة والدة يعقوب ووالدة العيس أن تنال الدعوة ابنها يعقوب بدلا من أن تنال العيس، فقالت: يا بني اعمد إلى جديين من ما عندك من الشياء فاذبحهما ثم اشوهما فالبس، يعني من اللباس الخشنة، وألبسته لباس العيس وقميص العيس لأن والده لا يرى وإنما يتحسس، ووضع على يديك من الشعر قليلا لأن العيس كان مشعر وأما يعقوب فلم يكن مشعر. قالت: والبس لباس أخيك ثم أتي إلى والدك وقدم له الغداء، فقل: يا أبتي هذا الغداء الذي تريد، واطلب منه أن يدعو لك لعلك أن تنال دعوة النبوة وتنال شفاعة الوالد فتكون النبوة بك يا يعقوب. وفي الحقيقة لابد أن أبين يا أخوة أن النبوة ليست مكتسبة كما يقول بعض الفلاسفة، يعني النبوة إنما هي تنال بالرياضات الروحية وليست هي كذلك موروثة، يعني نبي يورث النبوة لأبنائه ويوزعها عليهم، لا، وإنما هي اختيار من الله عز وجل. فاختار الله عز وجل ذرية إبراهيم فجعل النبوة في بعضهم لا في كلهم، وكذا اختار الله عز وجل ذرية إسحاق فجعل النبوة في بعضهم لا كلهم، وكذلك اختار الله عز وجل من ذرية يعقوب فجعل النبوة فيهم، فهذا إنما هو اختيار. فكما أن الله اختار من أبناء إبراهيم إسحاق وإسماعيل فجعلهم أنبياء، كذلك اختار الله عز وجل ما يشاء. ولذلك لما عتب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يكون القرآن والنبوة على رجل عظيم من مكة أو من فقيه، فقال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أي لستم أنتم الذين تقسمون؟ أين يجعل الله عز وجل النبوة لما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ فرد الله عز وجل عليهم: هم يقسمون رحمة ربك، يعني لست أنتم الذين تحددون أين يضع الله عز وجل النبوة. المقصود أن يعقوب لما أتى بالطعام مشوي فقدمه لوالده إسحاق أكل وارتوى وشبع وهو ضعيف البصر لا يرى، فقال: يا بني ادن مني، فدنا منه ثم ضمه وتلمسه، فقال: الجسد جسد يعقوب والصوت صوت يعقوب واليد والشعر واللباس إنما هو لباس العيس أو لباس عيسو، فدعا له بالبركة ودعا له أن يجعل الله عز وجل النبوة فيه وأن يبارك في ذريته وأبنائه إلى آخر الدعاء الطويل الذي ذكر في الإسرائيليات من دعاء إسحاق عليه الصلاة والسلام لابنه. قالوا ولما رجع العيس بعد العصر شوى الطعام الذي اصطاده ثم قدمه لوالده، فلما قدمه لوالده قال له إسحاق: ألم تأتني بالطعام قبل قليل فدعوت لك؟ لأن إسحاق سأل يعقوب فقال: من أنت؟ قال: إنما أنا ابنك، وهو ما كذب، هذه تورية، ما كذب، هو ابنه. قال: ألم تأتني بالطعام قبل الظهر؟ قال: لا يا أبتي. فعلم أنه يعقوب الذي أتى بالطعام، فغضب العيس غضبا شديدا وتوعد بل وأقسم على أن يقتل أو أن يؤذي يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم دعا له الله عز وجل، دعا للعيس بأن يجعل الله فيه القوة والشكيمة والحرب والملك والسلطان في أبناء العيس وهم أبناء الروم والقوة وغير ذلك. قالوا فلما خافت رفقة وهي والدة الأبناء على ابنها يعقوب أن يقتله العيس، قالت: يا بني ارحل إلى خالك في أرض، يعني ارحل إلى خالك في أرض الشام، فانزل عنده لعله، يعني أو في أرض حران، انزل عند خالك لابان، اسمه لابان، انزل عند خالك لابان في أرض حران من الشام أو قريب من حدود الشام، انزل عنده حتى لا يلحق أخيك العيس فيقتلك. قالوا فخرج يعقوب وكان شاب في ذاك السن، يعني عمره 16 سنة أو أكثر يزيد أو يقل. قالوا فخرج، فلما خرج وصل إلى مزرعة، وهذه المزرعة مزرعة لرجل يقال له شخيم ابن جمور، ورجل يقال له شخيم ابن جمور، وصل إلى هذه المزرعة متعبا، فنام يعقوب عليه الصلاة والسلام على حجر، فلما نام على حجر رأى رؤيا في المنام، رأى أن الملائكة تطلع من عند رأسه من على هذا الحجر ثم تنزل، ثم رأى في المنام أن الله عز وجل قال له: يا يعقوب، قد استجبت لدعوة أبيك إسحاق، وقد جعلت فيك النبوة، وسأورثك النبوة، وأجعل في أبنائك النبوة، وسأبارك بك يا يعقوب. وأعجب يعقوب، فلما قام من هذه الرؤيا من هذا المنام يعني فرح فرحا شديدا، وأعجب مما رأى، ونظرا لله عز وجل إن مكنه الله عز وجل في الأرض، ولئن أتاه الله ملكا ومالا ليشترين هذه المزرعة، وهي مزرعة شخيم بن جمور، وليبنين على هذه الصخرة بيتا لله عز وجل، وهو سماه بيت أيل، يعني بيت الله عز وجل. قال: فأخذ دهنا فدهن به هذه الصخرة وهذا الحجر الذي نام عنده ورأى في هذه الرؤيا، ونذر لله عز وجل إن رحمه الله عز وجل وأعطاه ملكا ومالا ليبنين هنا يعني معبدا لله عز وجل، وسمى هذه الصخرة بيت أيل، أي بيت الله عز وجل، وهي الذي بعد ذلك سميت ببيت الله عز وجل، ثم سميت ببيت المقدس، وهو مقام الصخرة الذي بني الآن حوله بيت المقدس، وهو مكان منام يعقوب الذي رأى فيه الرؤيا عليه الصلاة والسلام. قالوا: فنزل يعقوب عليه الصلاة والسلام في حران عند خاله لابان، قال: وطلب من لابان وهو خاله أن يزوجه إحدى بنتيه، وكان عند لابان بنت كبرى اسمها ليا وليست جميلة، والبنت الصغرى اسمها راحيل وهي جميلة فاتنة الجمال، ويعقوب عليه الصلاة والسلام كذلك كان جميلا. قال: فوعده خاله لابان بأن يزوجه ابنته راحيل بمقابل أن يعمل عنده يرعى الغنم 7 سنين. قالوا: فوافق يعقوب فعمل على رعي الغنم أو على رعاء الغنم 7 سنين، وبعد 7 سنين أدخل عليه ابنته بالليل حتى يتزوجها، فلما أصبح الصباح وقد دخل عليها، فإذا هي ليا الكبيرة التي ليست جميلة، والتي يعني ليست فيها من صفات الجمال والحسن كما في راحيل التي جمالها يبهر وحسنها واضح وهي كفلقة القمر، ويعقوب كذلك. قالوا: فغضب يعقوب غضبا شديدا وقال لخاله لابان: غششتني، وعدتني بأن تزوجني راحيل ثم زوجتني ليا. فقال له: يا بني، لم يكن من عادتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى. وفي الحقيقة هذه عادات تحكم الناس، قد يتحرجون أحيانا في زواج الصغرى قبل الكبرى. أقول: أيما امرأة أتاها نصيبها فلتتوكل على الله عز وجل، إنها مقادير، من كتب الزواج للأولى هو قادر سبحانه وتعالى على أن يكتب الزواج للثانية، ومن كتبه للكبيرة هو سبحانه وتعالى قد يكون كتبه للصغرى، فهي مقادير، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فكل واحدة تمشي بنصيبها وتمشي بيومها. قالوا: فرغب يعقوب عليه الصلاة والسلام بالزواج من راحيل، وقد كان في شريعة بني إسرائيل يجوز الجمع بين الأختين، ولم ينسخ إلا في التوراة، نسخ متأخرا في توراة موسى كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. قالوا: فقال له خاله لابان: اخدمني 7 سنين، يعني اعمل عندي 7 سنين كذلك، وأزوجك بعد ذلك راحيل. فوافق أن يعمل 7 سنين فزوجه بعد ذلك راحيل. أثناء هذه الفترة من زواجه من ليا وراحيل، الله عز وجل رزقه بأبناء، فعوض جمال ليا ويعني قبحها وعدم جمالها عوضها بأبناء، فأنجبت له ابنه الكبير روبيل، ثم أنجبت له شمعون، ثم أنجبت له لاوي، ثم أنجبت له يهوذا، هذه ليا. ثم يعني والدها وهبها خادمة اسمها زلفة، كانت خادمة عند ليا وهي أمة عندها مملوكة. قالوا: وراحيل يعني لم تنجب من لي يعقوب عليه الصلاة والسلام شيء، فغارت راحيل من ليا أنها أنجبت له 4 أبناء، وعندها خادمة أخرى اسمها بلها، خادمة راحيل اسمها بلها، وخادمة ليا اسمها زلفة. قالت: فلما غارت من أن ليا يعني جاءها 4 أبناء، وهبت خادمتها بلها ليعقوب عليه الصلاة والسلام، وقالت له: تسرها تسررها، يعني ادخل عليها وانكحها، أو هي عندك مثل الأمة فادخل عليها. فدخل عليها يعقوب عليه الصلاة والسلام، فأنجبت له دان ونفتالي، وصار عندهم من الأبناء الآن 6، 4 من الأم الحرة وهي ليا، روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا، و2 من بلها وهي جارية راحيل وهو دان ونفتالي. قالوا: فغارت ليا لأنه دخل على أمة راحيل، فقالت له ادخل على امتي وهي زلفة او زلفة، فدخل عليها فانجبت له حاذ ويقال جاد واشبير، انجبت له اثنين كذلك. قالوا فغارت راحيل وبكت وولولت ودعت الله عز وجل كثيرا ان يرزقها الله عز وجل بابناء. قالوا فدخل عليها يعقوب فانجبت له ابنا كفلقة القمر حسنا وجمالا وجاذبية، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. وبذلك صار عدد أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام 11 ابنا، ثم أنجبت له الأخير وهو بنيامين أخو يوسف من الأب والأم، فصاروا 12 ابنا كما ذكر الله عز وجل 11 كوكبا والشمس والقمر، يعني صار مجموع أبناؤه عليه الصلاة والسلام مع يوسف 12، يعني يوسف مع 11 صاروا أبناءه 12، وهم 12 ما يسمونهم بالأسباط، أبناء يعني أبناء يعقوب وهو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وبذا صار مجموع أبناء يعقوب روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وأياسخر وزابلون ويوسف وبنيامين وحاد وأشبير ودان ونفتالي. فأنجبت ليا له 6 أبناء، وأنجبت له راحيل 2 يوسف وبنيامين، وأما الإماء فكل واحدة أتت ب2، حاذ وأشبير أنجبتهم زلفة أمت ليا، ودان ونفتالي أنجبتهم بلها أمت راحيل. وبذلك صار أبناؤه 12 ابنا، 2 إخوان من أم وأب وهما يوسف وبنيامين، و6 إخوان من أم وأب وهما أبناء ليا، و2 من أمت ليا و2 من أمت بلها، وبذلك أبناء 12 ابنا. هذا بالنسبة مقدمة لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه وجد يوسف عليه الصلاة والسلام بين إخوة أمهاتهم تختلف، إخوة لأب وأما أمهاتهم فتختلف. قالوا يعني في تكمال قصة يعقوب، قالوا فلما أنجز يعقوب أو أتم 14 عاما أراد أن يعود إلى أرض كنعان، وأراد أن يعود لوالده إسحاق وأن يرى إسحاق، وأتم من العمر شيئا كثيرا، قال له خاله يعني لابان، قال له يا يعقوب إنك منذ أن نزلت أرض حران قد بارك الله عز وجل لي في مالي وفي غنمي وفي شياتي، فاختر ما تشاء. قالوا فاختار يعقوب عليه الصلاة والسلام ألوانا وأشكالا معينة من الإبل ومن الغنم ومن البقر، وأخذ معه من العبيد ومن الإماء، ثم سار بجمع عظيم وبأموال هائلة. قالوا على مسيرة يومين ترى ما معه من المواشي والخيرات والعبيد والإماء. قالوا وسار عائدا إلى أرض حران يريد أن يسترضي أخاه العيس، ويخشى من أن أخاه العيس ما زال يتحامل عليه أو يريد الانتقام منه. قالوا ولما اقترب يعقوب عليه الصلاة والسلام من بيت أيلة أو من مزرعة شخيم بن جمور، قال فنزل عليه فاشترى منه المزرعة ب100 شاة، دفع ل100 شاة واشترى المزرعة، ثم ابتنى ما يسمى بالمعبد وهو بيت الله أو بيت أيلة على الصخرة التي نذر أن يبني بها، وهو بيت المقدس الذي جدد بناؤه عليه الصلاة والسلام سليمان عليه الصلاة والسلام، جدد هذا البناء بعدما يعني هدم بفعل ما وقع من حروب عبر الزمن والتاريخ. قالوا وأراد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يسترضي أخاه العيس، فلما سمع العيس به خرج له ب400 فارس و400 ماشي يستقبله، وخشي يعقوب أنه يتقاتل معه، قال فأرسل له على مسافة يومين من الإبل وفرق بينهم، قال فليصل كل وفد، ثم بعد يوم يصل وفد الآخر، فإذا وصل الوفد الأول ومعه من الإبل والعبيد، فإن قال لكم العيس من أنتم؟ قالوا إنما نحن خدم عند يعقوب، أتينا لسيدنا العيس، أتينا لسيدنا العيس هدية من يعقوب. فكل يوم يأتيه وفد، الوفد الأول معه الإبل، والوفد الثاني معه البقر، والوفد الثالث معه الغنم، والوفد الثالث فيه إماء وجواري، والوفد الرابع فيه خدم وعبيد. قالوا حتى ودعا يعقوب ربه دعاء طويلا حتى الله سبحانه وتعالى شرح صدره، فلما أتاه يعقوب وأقبل فالتقيا جميعا على مشارف أرض كنعان، قالوا سجد العيس لله عز وجل وتحية وإكبارا ليعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا وقد كان ذلك مشروع في بني إسرائيل أن تحيتهم عند اللقاء إنما هو السجود، قالوا فسجد له تحية وتقديرا على هذا يعني الفضل العظيم، وتصالح ونزع الله عز وجل ما كان منهما، ثم قدم جميعا على والدهم إسحاق عليه الصلاة والسلام وجلس بقربه وقد استحكم به المرض حتى توفاه الله عز وجل عن عمر، يقال أنه توفاه الله عز وجل وعمره جاوز 180 عاما، قالوا فدفنه جميعا، دفنوا إسحاق عليه الصلاة والسلام، أخذوه ودفنوه مع والده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقال بعضهم قالوا في المغارة التي دفن فيها إبراهيم، وبعضهم قالوا أخذوه إلى أرض حران ثم إلى أرض الشام ودفنوه بمقبرة الخليل المشهورة المعروفة في ذاك الزمن. نعود إلى قصتنا. أقول فلما أنجبت راحيل بنيامين وهو آخر أبنائها أو الابن الثاني غير يوسف، قالوا في حال ولادتها ماتت، فتوفيت رحمها الله، قالوا فدفنها، ماتت عند ولادتها بنيامين، فدفنها يعقوب عليه الصلاة والسلام في منطقة أفراث، وأفراث هي التي تسمى الآن ببيت لحم، بيت لحم المغصوب الآن هي منطقة أفراث التي دفن فيها يعقوب راحيل. ولذلك صار يوسف عليه الصلاة والسلام يتيم، يتيم من حيث أن والدته توفيت، ومن حيث أن أبناء يحسدون على جماله. والآن ندخل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف أن الظروف التي أحاطت بيوسف عليه الصلاة والسلام من يتمه ومن جماله ومن حبه، من حب أبيه له، كل هذه الظروف إنما كانت مهيئة لأن تجعل إخوانه ينقضوا عليه فينتقم منه أو يحسدوه عليه الصلاة والسلام. قصة يوسف فيها في الحقيقة أكثر من 20 مشهدا سأذكرها بإذن الله عز وجل. أما المشهد الأول قالوا فهو مشهد سبب النزول، لماذا أفرد الله عز وجل قصة ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ وعفوا يا أخوة، أنا سأعدكم بإذن الله عز وجل إن شاء الله سأفرد محاضرة قادمة، هذه المحاضرة كلها عن الشبه التي طرحت حول قصة يوسف، شبه كثيرة فيها استشكالات كثيرة، ستكون هذه المحاضرة إنما هي للإجابة والرد عن هذه الشبه وعن هذه الإشكالات التي وقعت في قصة يوسف. ولذلك لا أرغب في أن أدخل في كل إشكال يمر علينا، خاصة إشكالات، بعض الإشكالات لغوية وبعض الإشكالات فيها معاني قد لا تتفق مع النبوة، لو دخلت مع كل إشكال من الإشكالات لتاه الحديث ولم فرط الزمام، وإنما سنسرد القصة بما يتناسب مع مقام النبوة عليهم الصلاة والسلام تبرئة لجانب يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم إذا ختمنا القصة عدنا مرة أخرى لدفع الشبه ولبيان بعض النكت وبعض الفوائد العلمية في هذه القصة العظيمة. أولا المشهد الأول في هذه القصة، لماذا أفردها الله عز وجل بقصة؟ فهل لها سبب نزول؟ في الحقيقة يعني في بعض الأسباب يعني رويت وذكرت في كتب التفسير وغيرها أن لنزول هذه القصة سبب. قالوا سبب النزول في قصة يوسف، طبعا الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أنها من أحسن القصص لما قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قالوا يعني من أسباب هذه القصة يعني نزول هذه القصة، قالوا أن روية طبعا عن سعيد بن جبير أنه تعالى لما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلوه على قومه قالوا يا رسول الله قصصت علينا، فنزلت هذه السورة فأملاها عليهم، فقالوا لو حدثتنا يا رسول الله، قالوا يعني لو ذكرت لنا قصص، فقص عليهم قصة يوسف فيعني كانت سببا للنزول. وهناك طبعا سبب آخر، يعني قالوا أن سبب نزول هذه القصة أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين قالوا سلوا محمدا لمن انتقل آل يعقوب من الشام فسكنوا مصر، وعن أي كيفية قصة يوسف، يعني كيف كانت قصة يوسف، فأنزل الله تعالى هذه الآية التي ذكر فيها أنه عبر عن هذه القصة بألفاظ عربية ليتمكن الجميع من فهمها وأن يقدروا على تحصيل المعرفة بها. وعلى هذا قال الله عز وجل إنا أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف، يعني على تقديري الذي فيه قصة يوسف حال كونه قرآن عربيا. وقد سمى الله عز وجل القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى بعض القرآن قرآنا لأن القرآن قالوا اسم جنس يصدق على الكل والبعض، يعني لماذا قال الله عز وجل في بداية السورة قال عن بعض السورة وهي قصة يوسف قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص، إنما الكلام إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني الله عز وجل الآن يتكلم يعني في الآيات التي يتكلمها قرآنا عربيا، إنما قصد الله سبحانه وتعالى بذلك قصة يعني يوسف. فلماذا الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الكل وإنما أراد البعض؟ أراد الله سبحانه وتعالى البعض وهي قصة يوسف، فلماذا شملها الله عز وجل فقال قرآنا كاملا؟ أما بالنسبة لقصة يوسف هذا يعني بعض العلماء يذكرون هذا سبب من الأسباب سبب من أسباب قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أن اليهود طلبوا من مشركي العرب فأجابهم الله عز وجل بأن ذكر هذه القصة وقال أنزلناه قرآنا عربيا وهو إنما هو يتحدث عن قصة يوسف فهذا من باب ذكر البعض وأراد به سبحانه وتعالى من باب ذكر الكل وأراد سبحانه وتعالى به البعض. أما قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل في هذه القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام في بدايتها رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين له في المنام، فلما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا لجأ أول ما لجأ إلى والده وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام فسأل والده عن هذه الرؤيا، وهذا في الحقيقة يدل على أمرين اثنين. الأمر الأول شدة تعلق يوسف عليه الصلاة والسلام بوالده يعقوب لأنه لم يكن له والد يشكو إليها وإنما شكى إلى والده، والأمر الثاني استشارته فيما يقع له من خصوصيات، إذ أن الرؤية تعتبر خصوصية، هو رأى في المنام، ما في داعي الإنسان يرى في منامه أشياء كثيرة، ما هو الداعي أن يفتح موضوع مع والدي إنه والله أنا شفت، وإنما هو أولا دليل على ثقته بوالده وتعلقه به، والشيء الثاني أنه كان يعني موفقا وملهما أن كان يستشير والده في كل صغيرة وفي كل كبيرة. قالوا يعني في قصة يوسف لما رأى الرؤيا قالوا أن يعني هذا من بعض الأشياء، قالوا أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، جاءوا يهودي هذا ذكره صاحب الكشاف، قال يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف. طبعا يوسف قال لوالده إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني جاء فعبر قال لأبيه أنا رأيت في المنام يا أبي 11 كوكبا والشمس والقمر كلهم رأيتهم لي ساجدين. قالوا فجاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآهن يوسف، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي إن أخبرتك هل تسلم، يعني هل هناك جدوى من إخباري لك بأسماء هذه الكواكب، قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي جريان والطارق والديان وذو الكتفان وقابس ووثاب وعمردان والفيلق والمصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور، فقال اليهودي أي والله إنها لأسماؤها، وأعلم أن كثيرا يعني من هذه الأسماء غير مذكورة، يعني هذه الأسماء مو مذكورة وموجودة عند أحد وإنما لا يعرفها إلا اليهود وغيرهم. قالوا فأسلم لما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد الأول في قصة يوسف، أن يعرف الإنسان أن القضية لها سبب، وهذا السبب قد يصح ولا يصح نسبة وإنما يروى في كتب التفسير. قالوا المشهد الثاني في قصة يوسف شدة الحب الذي كان في يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف صلى الله عليه وسلم. قالوا شدة الحب له أسباب، أما السبب الأول فقد كان يعقوب يحب يوسف لأنه يتيم والدته توفيت، والسبب الثاني أن يوسف كان يعني شديد الجمال بحيث أنه يلفت انتباه كل إنسان، حسن وجمال وحسن منطق، يعني أحيانا قد يكون إنسان جميل الشكل ولكن قبيح الكلام، قد يكون إنسان جميل الكلام جميل الشكل سيء التصرف، قد يكون إنسان جميل الشكل جميل الكلام جميل التصرف ولكنه يعني غير موفق في التواضع وغير موفق في يعني في حسن إظهار نعمة الله عليه. فيوسف قد جمع الله له الجمال من كل ناحية بحيث أنه استدر عطف الوالد، جمال وحسن كلام وحسن منطق وحسن عقل وحسن تصرف وتواضع وسمع وطاعة للوالد. وبعدين يا جماعة الجمال هذا ما جاء عفوي، وهذه في قضية مهمة يسأل عنها الكثير من الناس، يقول هل الجمال موروث؟ أقول نعم، إنما الجمال موروث، يعني واحد والدته غير جميلة طبيعي راح يخرج غير جميل، وواحد والده غير جميل هو راح يخرج على نفس الشكل، والذي والده جميل أو والدته جميلة أو جيناتهم جميلة، يعني الجينات المتعلقة في أجداده والله جميلين الجماعة، فلذلك هو سيخرج من هذا النسب، فلا يرتجى من يعني الحصان إلا أن يأتي بحصان مثله، ولا يرتجى من القبيح إلا أن يأتي بقبيح، ولا من الجميل إلا أن يأتي بجميل. لذلك سأرجعكم إلى الوراء وأذكركم بمدى جمال يوسف. يوسف ما أتى جماله طفرة وما أتى جماله من عند نفسه، وإنما كان جماله موروثا، إذ أن يوسف أخذ الجمال عن يعقوب، ويعقوب أخذ الجمال عن إسحاق، وإسحاق أخذ الجمال عن أمه سارة. قالوا وقد كانت أجمل نساء العالمين في عصرها، وتذكرون أنني قد قلت لكم أن سارة لما نزلت مع يعقوب إلى أرض العراق طمع بها ملك العراق وأراد أن يراودها عن نفسها، بل أراد أن يقتل يعقوب ليأخذها. وقد ثبت أنه قال، قالوا للملك أنه قد دخل مع إبراهيم امرأة لم يرى مثلها في الحسن والجمال، بل قد قالوا أهل التاريخ وذكر ابن كثير أنها كانت أشبه الناس بحواء، وحواء من أجمل البنات التي خلقهن الله عز وجل، إذ أن الله عز وجل كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فهو الخلق الأول، خلق آدم على أجمل صورة، ثم خلق حواء على أجمل صورة، وكانت هذه الصورة الجميلة قد انتقلت إلى سارة، ثم انتقلت هذه الصورة الجميلة من سارة إلى إسحاق، ومن إسحاق إلى يعقوب، ومن يعقوب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى يعقوب في لما أنه لما رأى صلى الله عليه وسلم يوسف في الإسراء والمعراج رآه مثل القمر ليلة البدر، أو رآه مثل البدر ليلة مثل القمر ليلة البدر، ناصع في جماله، جذاب في شكله، جميل في مظهره ومنظره. ولذلك أوتي يوسف عليه الصلاة والسلام كما صح عنه صلى الله عليه وسلم شطر الحسن، يعني شطر جمال العالمين ونصف جمال العالم الذي يراه الإنسان فينبهر به في الفتيات وفي الجمال وفي النساء وفي غيره، إنما وزع النصف الثاني على جميع هؤلاء الناس، والنصف الأول أعطي ليوسف عليه الصلاة والسلام خاصة. بالله عليكم دلوني عن شيء من الجمال مبهر إذا رآه الإنسان يسيل معه دمه ويقطع معه يده وهو لا يشعر، إنه جمال أغرب إلى جمال الخيال، لا تمتلك الطبيعة مثل هذه الجمال، ولا قد يمتلك الإنسان في زمانه مثل هذا الجمال، إنما هو جمال خارق للعادة غير مصدق في الواقع. لولا أن الله عز وجل ذكر لنا الأحداث أن نساء قطعنا أيديهن لما رأينا رجلا في هذه الصورة والجمال لما صدق العقل هذا الجمال، ولكن نصدقه لأن الله عز وجل ذكره في القرآن. أما قصة يوسف، قال بعد أن قص يوسف عليه الصلاة والسلام هذه القصة لوالده، ازداد يعقوب حبا لابنه يوسف، وكأنه تفرس فيه الجمال، فعبر له هذه الرؤية وأمره بأن يكتم، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال له لا تخبر إخوتك، قال فيكيدوا لك كيدا، أي أنك إن قصصتها عليهم كادوا لك وازدادوا حسدا عليك، أنت محسود على جمالك ومحسود لحبي لك ومحسود للطافتك، وسيزداد حسدهم لأنهم سيكونوا قادرين على تعبير هذه الرؤيا، وسيفهموا من هذه الرؤيا أنها إنما هو اجتباء واصطفاء لك يا يوسف، فلذلك إياك أن تخبرهم بهذه الرؤيا فيكيدوا لك كيدا. ثم نسب الكيد، لم ينسب هذا الكيد وأضافه إلى أبنائه، وإنما قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي أنهم لو كادوا لك يا يوسف فإنما ذلك بفعل الشيطان وتحريض الشيطان عليك يا يوسف. ثم قال وكذلك اجتبيك ربك، أي وكما اجتباك وخصك الله يا يوسف بهذه الرؤية العظيمة الشأن، الرؤية عظيمة الشأن الدالة على العزة والشرف والتقدير، كذلك يعلمك الله عز وجل ويجتبيك من دون إخوتك ويجتبيك من سائر أبنائي فيجعلك من الأنبياء، فكذلك يجتبيك الله عز وجل للأمور العظام، ويستخلصك الله عز وجل للنبوة وللدرجات العلى والمراتب الرفيعة. قال تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي سيعلمك الله يا يوسف من تعبير الرؤى التي يراها الناس في منامهم، والغرض من تعبير الرؤى، يعني لماذا الله سيعلمك؟ قالوا لكي يتم ولكي يبارك الله عز وجل عليك الرفعة والعلو والسمو والظهور بين الناس بالنبوة، ثم بمعرفة تأويل رؤى الناس، فبذلك سيحبك الناس وستتميز يا يوسف أي عن غيرهم، وبذا سيجعل الله عز وجل عليك النعمة تامة ليس فيها نقص، ويحقق لك ذلك بالنبوة. قالوا وأصل النعمة إنما تتم على الإنسان، وأعظم نعمة يهبها الله عز وجل الإنسان إنما هي النعمة النبوة، وحينما يمنحه سبحانه وتعالى منصب الرسالة فالكمال المطلق والتام المطلق في حق البشر لا يناله الإنسان، يعني لا ينال الإنسان مطلق الكمال الدنيوي إلا بكمال تشريفه بالنبوة، أما ما عدا ذلك فهو مهما كان أو مهما وصل إليه من رسالة فهو بهذا المنصب ناقص، أعلى منصب دنيوي يهبه الله عز وجل للإنسان إنما هو النبوة. ولذلك سيأتيكم في المحاضرات القادمة عن أعظم شفاعة في هذه الأرض، إنما هي شفاعة موسى لأخيه هارون، إذ شفع له بأن يكون نبي، فالله عز وجل استجاب فجعل له هارون نبي، فكانت شفاعة بأن يجعل معه أخاه نبي، فالله عز وجل قبل منه هذه الشفاعة. نكمل القصة. قال له يعقوب، يقول لابنه يوسف، قال يعني يتم الله عز وجل عليك نعمته كما أتمها الله عز وجل على أبويك وعلى آل يعقوب، كما أتم الله عز وجل على آل يعقوب، يعني سيتم الله عز وجل عليك النعمة وعلى آل يعقوب كما أتم الله النعمة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فإن النعمة تحصل لك بإذن الله عز وجل والتمام كما حصلت لهم وعلى آل يعقوب. دل ذلك كذلك على أن النبوة يعني في آل يعقوب عليه الصلاة والسلام، بقوله تعالى المقصود من آل يعقوب يعني يعقوب وأبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا وقوله تعالى كما تمها يعني يتم عليك النعمة وعلى آل يعقوب، هذه آية استدل بها البعض على أن أبناء يعقوب الأسباط أنبياء، لأن إنما عنا بتمام النعمة النبوة، فيعني كان الله عز وجل يعني أشار بقوله أتمها عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها عليه، يعني يتمها عليك وعلى آل يعقوب، أي سيعطيك الله عز وجل النبوة ويعطي آل يعقوب وهم الأحد عشر كوكبا الذين رأيتهم، إذ قالوا لا شيء أضوأ من الكواكب التي يهتدى بها، فجعلهم الله عز وجل كواكبا، وذلك يقتضي أن يكون جميع أولاد يعقوب أنبياء، وهذا سيرد علينا شبهة كيف يكونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه من الحسد والأذية ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا سيرد علينا في المحاضرات القادمة بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قالوا الآيات للسائلين هي في، قال ابن عباس دخل حبر من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فعاد إلى اليهود فأعلمهم أنه سمعها منه كما هي في التوراة، فانطلق نفر منهم فسمعوا كما سمع فقالوا له من علمك هذه القصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمني الله. فأنزل الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قالوا فالآيات في إخبار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنها وعما وقع بخصوصها من غير علم، من غير تعلم ولا مطالعة كتب ولا قراءة، يعني كان في تفصيل هذه القصة وحوادثها للناس من غير أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم علم بالقراءة ولا الكتابة ولا الاطلاع ولا اختلاط مع اليهود، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا يهود في مكة. قالوا يعني ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من تفصيل هذه القصة إنما فيه آية وإعجاز على أن بالفعل القرآن إنما نزل من عند الله عز وجل، وخاصة هذا التفصيل الدقيق وما فيها. وقالوا فيها آيات للسائلين، يعني كذلك فيها عبر وعظات لمن قرأ وسأل عن هذا القرآن وما فيها من حوادث كما سنذكره بإذن الله عز وجل. كذلك قال الله عز وجل في بيان القصة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، بيّنوا السبب الحقيقي في حسد الإخوة، إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام العشرة عدا بنيامين، حسدهم ليوسف قالوا إنما هو من أجل الحب، وهذا في الحقيقة يقع أحيانا، الحب يورث الحسد، يعني قد يكون إنسان يحب وهذا المحب يعني يرى أن غيره يشاركه معه في الحب، فيرى لابد من التخلص من المشارك لي في محبوبي حتى يصفى لي الجو، وهذا يقع بين من عنده أكثر من زوجة، وكذلك يقع بين الأبناء في محبتهم لوالدهم والتقرب إليه، كذا قد يقع بين الموظفين مع مسؤولهم، كذا حتى يقع بين المسؤولين مع رئيسهم، كذا حتى بين الرؤساء مع وزيرهم، الكل يحب الرئيس والكل يتقرب فيحسد كل واحد منهم الآخر لأن الرئيس يحب هذا أكثر منه، وكذلك الزوجات تحسد كل واحدة منهن الثانية لأن زوجها يحبها أكثر منها، فتورث أحيانا المحبة قد توصل أحيانا إلى الحسد، يعني يحسد الإنسان المحبوب أكثر مما يعني المحبوب أكثر منه يحسده، فهذا الذي دفع إخوة يوسف إنما هو الحب، حبهم لأبيهم وارتياؤهم أن والدهم يحب يوسف أكثر مما يحبهم دفعهم ذلك إلى الحسد. قالوا وإنهم إنما تأذوا منه لأنهم كانوا أكبر سنا منه من يوسف ومن أخيه بنيامين، وأنهم كانوا أعظم قياما بمنافع ومصالح الأب منهم، إلى غير ذلك من اشتغالهم واستجلابهم للمصالح لوالدهم ودفع الأضرار عن والدهم والقيامهم بحقه، ومع ذلك كانوا يرتعون أن والدهم يحب يوسف عليه الصلاة والسلام وبنيامين أكثر من محبتهم. وفي الحقيقة المحبة إنما هو أمر قلبي لا دخل للأعمال الظاهرة فيه. فقد يكون الإنسان يخدمه أو يقوم بحقه ابن من أبنائه ولكن قلبه يميل مع الابن الثاني الذي لا يقوم بكثير واجب إلا أنه يستدر عطفه. إما أن يكون استدرار العطف سبب لتقسيمة خلقته أو سبب لتقسيم وجهه أو سبب لكلامه أو سبب لمسكنته أو سبب لحادثة وقعت له أو سبب ليتمه أو لأي سبب آخر. تجد أحيانا أن القلب يميل إلى هذا الإنسان أكثر من غيره مع أن الآخر يقوم بحقك أكثر، ولكن إنما هو تصرف وتصريف للقلوب بيد الله عز وجل. ولذا الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان على الأمور أمور التي يخرج عن الإنسان القدر على التحكم بها كأمور المحبة في القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك. يعني أما القسم وهو العدل فيما أملك من العدل بين الزوجات فأستطيع عليه، وأما ما لا أملكه وهو ميلان القلب وحبه لهذه أكثر من هذه فاللهم هذا لا أملكه فلا تؤاخذني عليه. قالوا: فقال إخوة يوسف بعد ذلك: إن أبانا لفي ضلال مبين. قالوا: لا، لم يريدوا بذلك الضلال على عكس الهداية، أي لم يريدوا بذلك أن أبانا بعيد عن طريق الحق واقع في طريق الخطأ، وإنما أرادوا بذلك أي يراد منه الضلال، يعني قد ضل والدنا، يعني لم يصب عين الحقيقة حينما لم يلتفت لنا ونحن نراعي مصالحه في الدنيا، فلم يرشد ولم يتوجه التوجه الصحيح والصواب في حبه ليوسف وتفضيله علينا. قالوا: وأخوه أحب إلى أبينا منا، يعني يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وهو وإن كان يعني قالوا هذا الحسد من أكبر الكبائر، وهو الحسد وهو من الكبائر، إلا أنه قالوا وقع هذا منهم قبل أن يؤتيهم الله عز وجل النبوة، فقد وقع منهم كل ذلك، فلما أتاهم الله عز وجل النبوة عصمهم الله عز وجل من الوقوع في هذا الحسد أو من الوقوع في الخطأ. قالوا: ولذلك الحسد هو الذي جرهم إلى محاولة قتل يوسف وإلى تعذيبه وإيذائه. قالوا: فإن غاية الحسد هذا أوصلهم إلى التفكير في قتله أو تعذيبه أو التخلص منه حتى يصل والده يعقوب إلى مرحلة اليأس. قالوا بعد ذلك يعني اتفقوا فيما بينهم، قالوا وجلسوا وفكروا فيما يفعل في يوسف، فقالوا: اقتلوا يوسف، يعني نسترشد إلى طريقة نتخلص منها من يوسف. قالوا: اقتلوا يوسف ونتخلص منه. والقصد من ذلك قالوا: يخلو لكم وجه أبيكم، أي المعنى أن يوسف قد شغل أباكم فأخذ الجو كله، كل الجو قد شغله يوسف، فإذا قتلتم يوسف فقد تخلصتم منه ويخلو لكم الجو. وهذا مع الأسف خطأ يستخدمه الإنسان حتى في التجارات. أحيانا إذا كان تاجر صادق في السوق ويبيع وقد كسب الناس في بيعه وشرائه يحسده باقي التجار، ولذلك لا يجدون طريقة إلا أن يحرقون هذا التاجر الذي يبيع بيعا مستقيما وقد كسب السوق، ويكون حرقه إما بتحريض النظام عليه والحكومة حتى تغلق محله، أو بدس البضائع الفاسدة عليه، أو بإشاعة الكلام المغلوط عنه، أو بإنزال السعر وكسر سوقه حتى لا يستطيع أن ينزل إلى سعرهم جميعا أو إلى آخره. ولربما تطاولوا عليه فضربوه أو هددوه أو آذوه أو أخرجوه كما يقع في كثير من الناس وفي كثير من البلدان. المقصود أنهم ارتأوا أنه لا طريقة أسلم من أنهم يتخلصون منه. قالوا: والغاية يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا: أما قولهم لو تكونوا من بعده قوما صالحين فيه دلالة على أنهم يعلمون أن إيذاء يوسف أو قتله أو طرده إنما هي كبيرة من الكبائر، ولذلك قالوا: تتوبوا من بعد فعلتكم وثم تكونوا من بعده قوما صالحين، أي تتوبون فيتوب الله عز وجل عليكم من هذه الفعلة. قيل أنهم لما اجتمعوا بعض إخوة يوسف أشار عليهم بعضهم بالقتل، وقيل أنهم استشاروا أجنبيا فأشار الأجنبي عليهم بالقتل. قال وهب: أن الذي أشار عليهم بالقتل إنما هو شمعون، وقال مقاتل إنما هو روبيل، وقال قائل منهم يعني من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. قيل أن الذي قال هذا القول إنما هو يهوذا، قالوا: وقد كان يهوذا من أكبر الأبناء وأكثرهم حبا ليوسف عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاقد، إذ لا يعقل أن عشرة كلهم يحقدون على شخص واحد وهو طفل، يعني ما فيهم واحد شوية قلبه في رحمة؟ ولو كانوا بهذه الدرجة أن قلوبهم قاسية، كيف استحقوا أن يكونوا جميع أنبياء بعد ذلك؟ يقال أن يهوذا، وقد كان يهوذا، يعني يهوذا كذلك هو ابن خالته، لأن أم يوسف عليه الصلاة والسلام وهي راحيل ولي أم باقي الأسباط أخوات، فهم أبناء خالة الأبناء، قال ولذلك يهوذا وهو أخوه وفي نفس الوقت ابن خالته عطف على يوسف فقال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يعني ارموه في غيابة الجب لعله يعني يموت أو يأخذه بعض السيارة وتنتهم منه يلتقطه بعض السيارة. قالوا وأما غيابة الجب فعنوا بذلك غيابته أي غورته وعمقه، والجب بعيدا يعني عن أنظر الناس أو عن أعين الناس وأظلمه وأسفله، والجب هو البئر التي لم تدفن ولم تطوى، بئر محفورة في الأرض هو هذا الذي يسمى الجب. وقالوا طيها إنما هو ترصيصها من الداخل يعني بحجارة فتطوى البئر من داخل، يعني تكون بئر صالحة وبئر يعني الناس يريدها على الدوام. وأما هذه البئر قالوا بئر لم تطوى من الداخل، ويقال أنها بئر مهجورة وكانت على طريق بعيدة. طبعا اختلفوا قالوا هذه البئر كانت بأرض الأردن، وبعضهم قالوا هو بئر بيت المقدس، وقالوا قولهم ألقوه في غيابة الجب الألف واللام للجب إنما هي للعهد، أي جب معهود ومعروف عندهم بعيد نائن عن الطريق، فقالوا ألقوه في غيابة الجب أي ذلك الجب المعروف المهجوب، ألقوه وارموه هناك لعله يأتيه بعض السيارة، وإن كنا نحن متأكدين أنه لن يأتيه سيارة، وإنما هو إذا مات لا يموت بأيدينا ولا بين أيدينا، إنما رميناه في جب وإن حيا حيا وإن مات ما. قالوا فأرادوا أن يرموه في غيابة الجب وهو البئر الغير مطوي لعله يلتقطه بعض السيارة. قالوا والالتقاط هو تناول الشيء من على الطريق، والسيارة هم الجماعة الذين يسيرون في طريق السفر، يعني جماعة تسير سيارة فعالة أي كثيرة السير وكثيرة التردد على الطرقات والمشي، ولذلك قالوا لعله إذا كتب الله له النجاة تأخذه سيارة تائهة مرت على هذا الطريق، إذ أن هذا الطريق لا تمر عليه السيارة، قالوا يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني إن كان لابد لكم من قتله أو التخلص منه، فهذه الإشارة يعني أشرنا عليكم بذلك فإن أردتم فافعلوا. هذا المشهد الثاني من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. المشهد الثالث هو مشهد خوف يعقوب على يوسف عليه الصلاة والسلام من إخوته. قالوا فأتى الإخوة إلى يعقوب فقالوا له يا أبانا، وقولهم يا أبانا كلمة فيها تلطف وفيها طلب للاستعطاف، قولهم يا أبانا كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي، وهي كلام فيه تلطف واستدرار للعطف. قالوا فأتوا ليعقوب متلطفين مع والدهم وهم عشرة، يعني لو تكلم كل واحد منهم وشفع لكفوا، ولو طلب كل واحد منهم لأدوا، ومع ذلك أتوا متلطفين إلى يعقوب فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، أي لماذا لا تؤمنا على يوسف بحيث أننا نكون نحن أمناء عليه فتتركه معنا يخرج ويصطاد ويستأنس، لماذا لا تؤمننا على يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قالوا وقوله ما لك لا تأمننا على يوسف فيه دلالة على أن بالفعل يعقوب كان يخاف على يوسف أن يأخذه الإخوة بخشية أن يكيدوا له أو أن يفعلوا به مكروه. قالوا وهذا يدل على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يخافهم على يوسف، ولولا ذلك ما قال هذا القول، ولا يخفى على أنهم لما أحكموا خطتهم، أي لما أحكموا الخطة وأوثقوا عزمهم ذكروا هذا الكلام وأظهروا عند أبيهم أنهم على جانب كبير من محبتهم ليوسف وعلى قدر عظيم من الشغف به، وقد كانت عادتهم أنهم يغيبوا عنه مدة إلى الرعي، فسألوه هذه المرة لما أحكموا الخطة فسألوا يعقوب أن يرسله معهم، وكان يحب تطيب قلب يوسف ووافقهم على رغبتهم وأرسلهم معه. والمعنى يعني معنى الآية وقد كان يعقوب يعني يريد أن يمتع يوسف، والمعنى لم تخافوا عليه ونحن نحبه ونريد الخير به، وقد أوهموا أنهم سألوه ليرتع ويلعب أي يباشر رعي الإبل والمواشي، قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قالوا الإرتاع أصل كلمة الإرتاع إنما هي للمواشي، المواشي هي التي ترتع وهي التي تأكل من رتعة الإبل إذ مشت وأكلت وارتوت وشبعت. قالوا أرسله معنا غدا يرتع يعني لماذا قالوا يوسف يرتع والأصل أن الإبل هي التي ترتع؟ قالوا كأنهم يريدوا أن يقول نجعله يحمي الإبل ويمشي مع الإبل فنحميه كما نحمي الإبل، أو نجعله يتمتع ويرتع كما ترتع الإبل، أو قالوا أضافوا إلى أنفسهم لأن المعنى يرتع مع إبلنا أي يستأنس مع إبلنا، ثم أسندوا لأنفسهم الحفظ وأرسلوا وأسندوا ليوسف اللعب، قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، أي هو يلعب ونحن نقوم على حفظه عليه الصلاة والسلام. قالوا واللعب ليوسف لأنه صغير والحفظ للكبار، قالوا يرتع ويلعب هو ونحن له حافظون قادرون على ذلك. ثم أبدى يعقوب انزعاج وخوف فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني هذا شيء حقيقة جرى على لسان يعقوب بقدر الله، قالوا أجرى الله على لسان يعقوب خوفه على ابنه يوسف من أكل الذئب لكي يتحججوهم بأكل الذئب لهم، يعني أعطاهم عذر، هم العذر هذا أصلا بيتوه وجهزوه فأتى العذر متوافق مع ما نسقوا ومع ما تركوا في أنفسهم، إذ قد كانوا اتفقوا أن يقولوا أن الذئب قد أكله. قالوا والسبب في ذلك أن أرض الأردن أو الأرض التي كانوا فيها وهي أرض الشام كانت مليئة في الذئاب، فما كانوا يستطيعون يحتجوا بشيء إلا أن يحتجوا بأن الذئب أكله. فقال يعقوب عليه الصلاة والسلام إني لا يحزنني أن يشق علي ويجلب الحزن لي أن تذهبوا أي ذاهبين به معكم إلى الرتع وإلى اللعب، وأخاف يعني أخاف أن يقع عليه شيئا مستقبلا، وهذا الشيء الذي أخاف أن يقع عليه مستقبلا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا وكلمة الحزن إنما تطلق على ما مضى وكلمة الخوف إنما تطلق على ما سيأتي. قالوا فقد قال جمع يعقوب هذه الكلمتين يحزنني وأخاف، قال يحزنني يعني أحزن أن تعرفوا عن الرؤيا التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام فأخاف أن تفعلوا به شيئا، فأخاف يعني أحزن عما مضى من علمي برؤية يوسف فيقع شيئا مستقبليا، فهذا أحزنني تذكري لمكانة يوسف عندي فحزنت وخفت أن يقع عليه شيء حينما تعلموا بعظيم قدره وعظيم مكانته، فجمع بين خوف على ما مضى وخوف على ما سيقع، فقال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا ولما طلبوا من يعقوب أن يرسل معهم يوسف اعتذر إليهم بشيئين، أحدهما أن ذهابهم به ومفارقتهم إياه كان هذا أمر يحزنه، والثاني كان كذلك يخاف عليه من الذئب.